يقول بأنه مشترك في جمعية أي يضع المشتركون سهما من أموالهم، ويكون السهم مثلا بـ1000 ريال ليجمعوا مبلغ يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر. فلو كان مقدار الشهور 12 شهرا، واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني في 12، هل يكون في ذلك زكاة بعد أن اكتمل نصاب المال؟ أفيدونا بذلك. أولا هذه الجمعية أبين للأخ السائل أنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحد 1000 ريال ليعطوه واحدا، وفي الشهر الثاني يعطوه الآخر، وفي الشهر الثالث وفي الثالث، وهم جر. وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعا، لأن المقرض لم يأتيه أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع. فالذي انتفع به الجمعية الأول حرمها في الثاني، وصار الانتفاع للثاني ثم للثالث ثم للرابع، وهل مجرا. أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول، لأنه دين على موسر، لأنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر، والدين على المسرين تجب فيه الزكاة. شكر الله.